الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 24 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى باب العيدين. باب العيدين، هون لم يقل صلاة العيدين، لأن موضوع العيدين أكبر من كونه صلاة. في عندنا صلاة، عندنا خطبة، عندنا تكبير، عندنا أضاحي، عندنا مراسم العيد النافلة في وقت العيد. فسمي عيدا لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده، أو لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود بالفرح والسرور. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، ونزلت فريضة رمضان في شعبان، وحولت القبلة وبنى بعائشة في شوال. ما هي أحكام العيد؟ الاغتسال لصلاة العيد تقدم، لبس أحسن ما يجد من الثياب مثل صلاة الجمعة لأن فيه الاجتماع بالناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. والأكل والشرب قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، وتأخير ذلك في عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة لمن يضحي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ومن السنن تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: تجب صلاة العيد. الوجوب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. تجب صلاة العيد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال ابن زيد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله: ولتكبروا الله. قيل المراد به صلاة العيد والأمر للوجوب. وقال أبو يوسف محمد: صلاة العيد سنة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. إذن تجب صلاة العيد، وشرائطها كشرائط الجمعة، وجوبا وأداء، شرائط الوجوب وشرائط الأداء، سوى الخطبة فإنها سنة، لذلك أخرت عن الصلاة، ولكن خطبة الجمعة فرض، لذلك قدمت على صلاة الجمعة. فلما قضى شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن السائب يقول: العيد فلما قضى صلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال: وندب في الفطر. لا، يعني ما في داعي أن نطول الكلام بشرائط وجوبها وشرائط صحتها، لأنه هي مثل صلاة الجمعة. فيشترط لها، شو قال؟ نرجع نراجع سريعا: المصر أو فناؤه، السلطان أو نائبه، وقت الظهر والخطبة قبلها في وقتها، والجماعة والإذن العام. هذا ما يشترط لها. نعم. وشروط وجوبها: الإقامة بمصر والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين. طيب، انتهينا الآن من شرائط وجوبها وشرائط صحتها. سنتكلم بعد قليل عن كيفية أدائها صلاة العيد. قال: وندب في الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته. ليه؟ لأنه صلك 30 يوم، بعد الفجر ما بتأكل وانت طالع تعيد، فإذا كيف بدك تشعر بأنك خرقت شيئا تعتاده؟ لابد من الأكل قبل صلاة العيد، بعد الفجر فورا تطلب قهوة، تطلب تمر، تطلب ماء، المهم أن هذا هو كسر الصيام. لذلك أبو حنيفة بيقول لك صدقة الفطر تجب بطلوع الفجر، لأنه الشافعي قال بغروب الشمس من آخر يوم. أبو حنيفة قال له للشافعي، قال له متى يتحقق الفطر فعلا، بعد المغرب أم بعد الفجر؟ بعد الفجر، هو بعد المغرب أكل وشرب إفطار، أما بعد الفجر أنت صار لك شهر ما عم تأكل، كونك أكلت الآن تحقق الفطر، فتجب الأضحية وتجب صلاة العيد. الشافعي قال له متى يبدأ الشهر، من المغرب أم من الفجر؟ من المغرب. هذا وجهة نظر الشافعي، وهي وجهة نظر أبو حنيفة. يعني استحب في يوم الفطر على المكلف أن يأكل شيئا، حبذا أن يكون حلوا بعد طلوع الفجر وقبل الذهاب لصلاة العيد. نعم. والتطهر والاغتسال، أن يأكل شيئا قبل صلاته، ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته ويتوجه إلى المصلى، ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافا لهما، ولا يتنفل قبلها. صلاة الفطر بعيد الفطر بكبر سرا بالروحة وسرا بالرجعة، ما بيجهر. أما بصلاة عيد الأضحى استحب الجهر خلافا لهما، ولا يتنفل قبلها، ما في صلاة نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المسجد، لأنه اليوم يوم عيد وفرح ومراسم، تجي حضرتك بدك تستملم صلي الضحى؟ لا. ألا لاحظ هون قال ولا يتنفل قبلها، لا عند الحنفية ولا عند الشافعية. ما بتلاحظوا في كتير ناس بيدخلوا لصلاة العيد، منكون نحن عم نشتغل بالتكبير بفوت بيصلي ركعتين تحية المسجد، هو يظن نفسه يعمل صوابا، هو في الحقيقة يخالف المنصوص. تجي بتقول له ولا يتنفل قبلها، لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث النبي أقوى من كلام أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة ما بلغوا هذا الحديث، لكن في يوم العيد كانوا يخرجون إلى المصلى ولا نافلة فيها. لذلك لأنه هي يوم عيد واجتماع، فنشتغل بالتكبير وهو سنة نيابة عن تحية المسجد. نحكي هذا الكلام تجي تلاقي واحد فات وصلى ركعتين. لو أن إنسانا قال له يا أخي هذه الصلاة مكروهة، خذته العزة بالاسم، أي خلص أنا الله أكبر يخلص من الشغل كله، ما يقبل، ما يقبلون. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها، إلى زوال الشمس، من ارتفاعها إلى زوالها، إلى قبل الظهر، هذا كله وقت صلاة العيد. هلأ اليوم قديش صلاة العيد؟ 27 دقيقة. شلون 27؟ يعني هذا أول وقتها، أول وقتها. نصليها 7:30، نصليها 8، 9، 10، ما أنا ملحوين. عم يغيني واحد من العوام، يلا يا أخي صار الوقت. طب يعني من قال لك أنه أنا يعني أسمع لهذا الوقت؟ هو لا ينتبه أنه هو يأتي إلى المسجد يكبر مع الناس ويجلس، وفي المسجد من يقوم بهذا الشأن. فإذا تأخرنا من 127 ل7:30 تجد الوجوه بدأت يعني تعصف. طيب لو أننا صلينا على الوقت المحدد في المفكر التقويم، ثم جاء إخوة لنا متأخرون، إيه ما فاتتهم صلاة العيد؟ بلى. شو بدنا فيه نحن؟ المهم أرضي هذا، أنا ما هداك ما أسأل عنه. عندما أكون إماما في الحيفة أنا إمام للكل، ولا ينتبه بعض الإخوة أن هذا الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، بركي هدول راحت عليهم صلاة العيد، وما المانع من التأخير؟ ما يمنعنا شيء أبدا. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها، وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يثني على الله سبحانه وتعالى، ثم يكبر ثلاثا هذول ثلاثة شو اسمهم؟ تكبيرات الزوائد. كبر تكبير الإحرام ويثني ثم يكبر ثلاثا تكبيرات الزوائد. ليش سميت تكبيرات الزوائد؟ لأنه زائد عن الصلاة. وقال زينوا أعيادكم بالتكبير. هون عند الحنفية ثلاثا، عند الشافعية سبعا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية خمسة، عند أبو حنيفة ثلاثة في الركعة الأولى وثلاثة في الركعة الثانية. ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يقرأ الفاتحة والسورة، ويستحب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى. ثم يركع ويسجد ويبدأ في الثانية بالقراءة، ما بكبر. يعني لما يكون نقوم للركعة الثانية أولا يقرأ ويركع، قبل الركوع يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ثم أخرى للركوع، ثم أخرى للركوع، ويرفع يديه في الزوائد، تكبيرات الزوائد يرفع اليدين الله أكبر، ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما أحكام الفطرة، أحكام صدقة الفطر. هذا كله مراسم عيد الفطر. إذن في عيد الفطر نكبر في الركعة الأولى ثلاثة تكبيرات الزوائد قبل القراءة، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات الزوائد بعد القراءة. ليش الأحناف قالوا ثلاثة والشافعية قالوا سبعة؟ الرواية التي صحت عندهم سبعة بخمسة. أبو حنيفة بيقول لك التكبير وتكبير الزوائد موافق للقياس أم مخالف؟ مخالف القياس. فعندما يخالف القياس نأخذ به بأقل ما ورد من تقدير، من أكثر أقل، أقل ما وردنا ثلاثة بثلاثة، فعمل به أبو حنيفة. ولا تقضى إن فاتت مع الإمام، يعني إذا فاتت مع الإمام ما بيجي واحد بده يصلي العيد لحاله. وإن منع عذر عنها في اليوم الأول صلوها في الثاني، يعني تؤخر صلاة عيد الفطر لليوم الثاني بعذر، لكن للثالث لا. والأضحى كالفطر، لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى ما بعد الصلاة، إلى أن يصلي. ليه؟ حتى نرجع فنأكل من الأضاحي. ولا يكره في المختار، لا يكره أن يأكل. ويجهر بالتكبير في طريق المصلى، ويعلم في الخطبة، يعني وقت منروح نجهر ونرجع نجهر، ويعلم في الخطبة تكبير التشريق والأضحية بدلا من الفطرة، ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر. فلو ما صلينا عيد بالأضحى أول يوم نصليها ثاني يوم، إذا ما صليناها ثاني يوم نصليها ثالث يوم، بعذر ولا بغير عذر؟ بالفطر تؤخر بعذر إلى يوم واحد. ليه؟ قال لأن الفطر هو يوم واحد، أما الأضحى أربعة أيام، فأخرناها من اليوم الأول للثاني للثالث، مثل إذا أخرت الطواف للإفاضة أول ثاني ثالث. والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء. في بعض الناس يطلع وقف على جبل قاسيون تشبها بأهل عرفة، بدعة ليس بشيء. ويجب تكبير التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم العيد، هذا عند أبي حنيفة. صلاة العيد واجبة وتكبير التشريق واجب. كم صلاة؟ من صلوات عند أبو حنيفة يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر اليوم الأول، من صلوات يعني. عقيبة على المقيم بالنصر، بالقرى ما في تكبير تشريق، هذا مذهب أبو حنيفة. عقيبة فرض أدي بجماعة مستحبة، جماعة العراة أو النساء لا تكبر، وإذا أداها منفردا لا يجب. وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر، إذا اقتدت المرأة بالقوم تكبر تكبير التشريق معهم والمسافر يكبر. وعندهما إلى آخر أيام التشريق. كيف؟ إلى عصر آخر أيام التشريق. الظاهر أنه عندهما أيضا الوجوب. الله يجيب لنا الحاشية. على من يصلي الفرض عليه العمل، الفتوى على قول الصاحبين العمل، أنه على كل من صلى فرضا منفردا مقتديا جماعة مستحبة غير مستحبة يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. كم صلاة؟ 23 صلاة. ونحن الآن عملنا على قول من؟ قول الصاحبين والشافعي، سواء كان في النصر أو في القرى. وصفته أن يقول مرة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال ويجب تكبير التشريق في الأصح، وقيل سنة، والصحيح أيضا وصحح أيضا، لكن في الفتح على أن الأكثر الوجوب. وحرر في البحر أنه لا خلاف، لأن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك، وفيه نظر. فلا إثم على من ترك في تركها مرة، وهذا مخالف الواجب. فالأحسن ما في البدائع من قوله الصحيح أنه واجب، وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب. شايفين؟ وقالا بوجوبه، نص على الوجوب. تمام، وقالا بوجوبه. خلص. سلام. لا، ما في تكبير، لأنه عيد الفطر مبني على الإسرار مو على الجهر. حتى لما بنخرج للمصلى لا يسن التكبير، لم يرد. أما بعيد الأضحى مبني على الجهر، ويوم عيد الفطر واحد، هو متى ما خلصت صلاة العيد خلص العيد. أما الأضحى فأربعة أيام نشترك فيه مع الحجاج بالتكبير. هلا عم يصير فينا قضية أن التكبير بعد صلاة الفجر يوم العيد، عيد الفطر، عند الشافعي يكبر، عند أبي حنيفة لا يكبر. هلا هنا مثلا مسجد ما إمامه حنفي المذهب، خلص نتبع الإمام وقضي الأمر. ربما لم يكن الإمام، ماذا يفعل؟ مثلا قدمنا أخ من أخواننا ليصلي، ففيها هو صلى الفجر يوم الفطر فهو يكبر. لا، أنت ينبغي أن تتبع البرنامج الذي في هذا المسجد، ما مذهبه، ما طريقته. هجرت معنا بعض السنين هنا أنه كبر. ليش؟ لأنه أنا في مذهب التكبير. لا، الإنسان يتبع مذهب المجموعة التي هو فيها، والناس على مذهب أئمتهم. ولا يتركه المؤتم إن تركه إمامه، لأنه تكبير التشريق واجب اتفاقا. ومن أحكام العيد الخروج إلى صلاة العيد مشيا على الأقدام للقادر. قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. ومخالفة الطريق في العودة من صلاة العيد عن الخروج إليها. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. التهنئة بالعيد بعد صلاة العيد. وكان أبو أمامة الباهلي يقول تقبل الله منا ومنكم. يعني هذا المظهر في صلاة العيد ينبغي أن نحافظ عليه. من عادة الشرع أن يجمعنا على الصلاة، فقبل صلاة العيد تكره النافلة في البيت والمسجد، وبعد صلاة العيد تكره في المسجد. خلصنا صلاة العيد، خلصت الخطبة، الناس عم تسلم على بعضها، أخونا في الله الله أكبر، بيصلي سنة الضحى، يكره له ذلك. ليه؟ لما فيه من الجفاء. انت جاي تصلي، نحن مو جايين بس للصلاة، الصلاة تجمعنا للمعايدة. المقصود صلة الرحم. انا فهمان انت ليش انت تصلي وما صلي الضحى ومسكت الابلة وما بدك تسلم. الكل ليه؟ لانه مختلف هو هاد ومتزاعل هو هاد ومتشاحن هو هاد، عشان ما يسلم على حدا شو قام صلى. ايهما الان افضل؟ السلام افضل من الصلاة. بس هو كيف بده يهرب من هذا السلام؟ من يكسب ثواب. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. كيف؟ بيقول لك انا عم صلي، تكره الصلاة، بدك تصلي روح الله معك على البيت، صلي ببيتك، هم ما في صلاة. شايفين الشريعة قديش تابعت هذه النفوس المريضة التي تزعم انها هي عم تؤدي عبادة وهي في الحقيقة تؤدي معصية. البعض عم يجي لصلاة العيد بالبيجامة. ليه؟ قال والله صلي ركعتين وبرجع، بعدين بتحمم، رتب اموري وبروح انا على معايدة. ليش ما جيت باحسن ثيابك؟ قال والله مشان ما يتجعلكوا بالصلاة. عم نسمع كلام هذا كثير مزعج. لك أليس يوم عيد؟ مو من حقي شوفك يوم العيد حالي ومنعم ومتعطر ومتحمم ووعيك نظيفة، مو لازم؟ لا، هو جاي يصلي، هو يفهم صلاة العيد أنه صلاة شعيرة. أبو حنيفة لا يراها شعيرة، بيقول لك لا، لذلك ينبغي أن يحضرها السلطان. كلنا بنسلم على السلطان ويسلم علينا وبنحكي معه وبيحكي معنا وبيعيد معنا، هي صلاة العيد. إذا ما كان السلطان الحاكم العام، ليكن المحافظ، ليكن المفتي، ليكن قائد الشرطة، يعني المتنفذين في البلد ليصلوا صلاة العيد مع بعضهم البعض. هكذا كانوا. الآن مو هيك أخوانا، في خلل كبير في تطبيق صلاة العيد. كيف كنا وكيف صرنا؟ ما سبب ذلك؟ هو الجهل بفقه الشريعة. ما في أحكام شرعية، وكل واحد منا يتبع هواه وعقله ويظن نفسه أنه شيء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ضربت لكم يا المثال، بفوت على الجامع بيصلي ركعتين، بتقول له لا ما تصلي، بلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا في غير العيد. أعطيني دليل، أشوف شو بدي أعطيك دليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها، والخلفاء كانوا ينهون عن الصلاة قبل صلاة العيد. المشكلة أنه خلص تمسك بالهوى، تمسك بظواهر النصوص. قال لك أبو حنيفة والشافعي تكره الصلاة، خلص نستمع، هكذا قال الطبيب، لا أناقشه في الوصفة الطبية. ثم قال باب صلاة الخوف. عند الصاحبين يجب أن يكبر ويستحب الجهر. عند أبي حنيفة إذا صلى مع الإمام كبر، ومفرد منفردا لا يجب، لكن يسن. ثم قال باب صلاة الخوف. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.